بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام السعدي رحمه الله تعالى. قال: فصل في المسح على الخفين والجبيرة. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم وليس خفيه ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد. فيقول الشيخ السعدي رحمه الله: فصل. وعقد هذا الفصل المسح على الخفين والجبيرة. يقول: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. الخف هو ما يستر القدم، وكان الناس يلبسونه بدلا عن النعل، فهو أشبه بالحذاء لكنه جورب مصنوع من جلد، ومنه ما يسمى الجرموق وهو أصغر منه. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله يقول: إن كان عليه خفان، وهذا الحكم ليس خاصا بالخفين المصنوعين من الجلد، بل هذا الحكم يعم كل ما لبسه الإنسان مما يستر قدمه بأنواع الجوارب، ومنه الحذاء أيضا إذا كان يستر الكعبين مثل البسطار أو الجورب، سواء كان مصنوع من قطن، من صوف، من جلد، كل ما ستر القدمين فكل الأحكام المذكورة هنا تدخل فيها كما سيأتي. فإن الأدلة جاءت بالمسح على الخفين، وجاءت الأدلة أيضا بالمسح على التساخين. فالمسح كما قال أحد الصحابة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على التساخين. التساخين يعم كل ما يسخن القدم، أي كل ما يلبس ويكون ساترا، لأن هذا من باب الرخصة ومن باب التيسير في الإسلام. يقول: فإن كان عليه خفان أو جوربان أو حذاءان يغطيان القدم، يغطيان العضو المغسول، قال: ونحوهما، أي نحو الخفين كالجوربين ومثل ذلك، قال: مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن المسافر. أي يجوز المسح على الخفين، ومدة المسح عليهما يوم وليلة لمن كان مقيما غير مسافر، وثلاثة أيام بلياليهن، أي ثلاثة أيام بالليلة، أي ثلاثة أيام كوامل للمسافر. والدليل على هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه أو غيره في صحيح مسلم، قال: جعل النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. وقد أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين، بل صار المسح على الخفين من شعار أهل السنة والجماعة، حتى كان بعض العلماء يذكر المسح على الخفين في كتب العقائد، لأن بعض أهل البدع كانوا ينكرون المسح على الخفين فذكره أهل السنة في كتب المعتقد ليتميزوا به عن أهل البدع. فهذا الحديث وحديث صفوان وغيره من الحديث الكثيرة تثبت المسح على الخفين، وهي في الصحيحين كحديث المغيرة وحديث علي وغيرها كما في السنن والمسانيد. فالشاهد أن مدة المسح لمن كان مقيما غير مسافر فإنه يمسح يوما وليلة، بمعنى يمسح 24 ساعة، وأما من كان مسافرا فإنه يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، لحديث علي آنف الذكر، ولحديث صفوان رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو نوم. هو نوم. فهذا الحديث أيضا يثبت أن المسافر له أن يمسح الخفين مدة 72 ساعة ولا يخلعهما إلا من جنابه، أي يجوز المسح الخفين في الحدث الأصغر كما سيأتي تفصيله. وهذا ما ثبت في حديث صفوان بن عسال وحديث المغيرة وغيرهما. قال الشيخ: بشرط، أي المسح الخفين يشترط له شروط. يقول: بشرط أن يلبسهما على طهارة، أي لا يجوز الإنسان يمسح على الجوربين أو على الخفين إلا أن يكون قد لبسهما بعد طهارة كاملة. هذا رجل استيقظ من نومه ولبس الجوربين ثم ذهب إلى العمل، ولما حان صلاة الظهر قام فتوضأ فمسح على الخفين، هل يصح المسح ها هنا؟ لماذا؟ لأنه لبسهما على غير طهارة. وآخر استيقظ من نومه فتوضأ، وبعد أن توضأ ما لبس الجوربين، ثم حانت الصلاة وأراد أن يصلي وقد انتقض وضوءه، جاز له المسح. لماذا؟ لأنه لبس خفيه على طهارة، لبس خفيه على طهارة. ويدل على ذلك حديث المغيرة ابن شعبة في الصحيحين أنه قال: تبول النبي عليه الصلاة والسلام ثم أراد أن يتوضأ، قال: فأهويت لأنزع خفيه، أي أردت أن أنزع الخفين حتى يغسل قدمين، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فإني أدخلتهما طاهرتين، أي لبست الخفين بعدما تطهرت. وهذا الحديث يدل على أن المسح إنما يجوز إذا لبس الإنسان الخفين أو الجوربين على طهارة. وفي الحديث الآخر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما. إذا علق المسح، قال فليمسح وعده بحرف الفاء، أي فليمسح عليهما في حال إذا لبسهما على طهارة. والمراد بالطهارة طهارة كاملة، يعني لو أجنب الإنسان ثم توضأ ولبس خفين ثم اغتسل هل يصح غسله؟ لا، لأنه طالما أنه على جنابه فالطهارة في حقه أن يغتسل غسلا كاملا، وهذا الرجل لم يغتسل. فالشاهد أنه لا بد أن يتطهر، فإن كان على جنابه فلا بد أن يغتسل، وإن كان على غير جنابه لا بد أن يتوضأ. الشيخ يقول: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليهن، لكن متى تبتدئ مدة المسح؟ مثال ذلك: هذا رجل استيقظ من نومه في الصباح ثم توضأ ولبس خفيه بعد أن توضأ، ثم ذهب إلى العمل وجاء صلاة الظهر فصلى ولم ينتقض وضوءه، ثم حان صلاة العصر فتوضأ أغزي فصلى، ثم قبيل المغرب انتقض وضوءه فاحتاج أن يصلي المغرب فتوضأ ومسح على خفيه. إذن هذا الرجل لبس الخفين متى؟ بعد صلاة الفجر، ولكن لم يمسح عليهما إلا قبيل المغرب. متى تبتدئ مدة المسح؟ أو نعيد هذه الصورة، نقول: هو لبس الخفين بعد الفجر وانتقض وضوءه بعد العصر ومسح عليهما قبل المغرب أو بعد أذان المغرب، إذن اللبس متى كان؟ بعد الفجر. والحدث متى كان؟ بعد العصر. والمسح، الوضوء والمسح كان بعد المغرب. متى تبتدئ المدة؟ هل نقول تبدأ المدة من المسح من اللبس فينتهي بالفجر؟ وإن قلنا تبتدئ المدة من الحدث فيكون من العصر إلى العصر، أو أن نقول أن المدة تبدأ من المسح؟ الصحيح في هذا أن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث. وعلى هذا فلو لبس في الفجر وانتقض وضوءه بعد العصر ولم يمسح إلا بعد المغرب فإن المدة تبدأ بعد المغرب، فله أن يمسح إلى مثل ذلك هذا الوقت من اليوم الآخر. والدليل أن الأحاديث إنما جاءت في توقيت المسح، قال: يتوضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما يوما وليلة. وقال علي: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام وليلة المسافر إذا لبس خفيه أن يمسح عليهما، وقال: أمرنا أن إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، أي أذن في المسح. فدل على أن المدة هي مدة المسح، وهذا الرجل لم ينتفع بهذه الرخصة ولم يفعلها إلا متى؟ إلا عند المغرب. فعلى هذا فالمدة يوم وليلة للمقيم تبدأ من أول مسحة له بعد الحدث، أي إذا مسح، لأنه قد يتوضأ ويجدد الوضوء، أي يمس عليهما لكن من غير حدث من باب تجديد الوضوء، وهنا لا تبتدئ المدة إلا إذا أحدث ثم مس عليهما عن حدث. وهذا هو الصحيح، أن المدة تبدأ من المسح. وعلى هذا ففي الصورة التي ذكرناها فإن المدة تبدأ من بعد المغرب إلى بعد المغرب من اليوم الثاني، لا من الوقت الذي لبس فيه ولا من الوقت الذي أحدث فيه. قال الشيخ: بشرط أن يلبسهما على طهارة. إذن هذا الشرط الأول، أن يلبسهما على طهارة. قال: ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، أي أن المسح إنما يكون من الحدث الأصغر. وما هو الحدث الأصغر؟ هو الذي يوجب الوضوء، والحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل. فعلى هذا فيجوز المسح فيما إذا انتقض وضوءه ببول، بغائط، بنوم، بزوال عقل، بأكل لحم الإبل، فإنه له أن يمسح. لكن هذا رجل أجنب وقد لبس خفيه، كان قد توضأ ولبس خفيه ثم أجنب، هل له أن يغتسل وأن يمسح عليهما؟ لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن المسح الخفين لا يجوز إلا في الحدث الأصغر، وهذا الرجل عليه حدث أكبر يجب أن يغتسل، ولذلك لا يصح المسح الخفين في الغسل، وإنما يصح المسح الخفين في حال انتقاض الوضوء وفي الوضوء فقط. ويدل على ذلك حديث صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، أي لا ننزعهما إلا من الجنابة. قال: ولكن من غائط وبول ونوم، أي نمس عليهما فيما حال إذا تغوطنا، إذا تبولنا، إذا نمنا، بمعنى إذا انتقض وضوءنا وأحدثنا حدثا أصغر. فقوله إلا من جنابة أي أن الحدث الأكبر لا يجوز فيه المسح على الخفين. قال عن أنس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، طبعا مرفوعا المراد به عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قالوا مرفوع بمعنى رفعه إلى النبي، أي نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفي فليمس عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. إذن إنما يجب على الإنسان يخلع خفي إذا أجنب أو إذا حاضت المرأة أو ما شابه ذلك. قال الشيخ رحمه الله: فإن كان على أعضاء وضوئه. طيب، المسح الخفين هل يشترط في الخفين شرط؟ الشيخ هنا عمم، قال: إذا كان عليه خفان ونحوهما، ولم يذكر شرطا في الخفين. يعني هذا رجل لبس خفا شفافا تبدو منه القدم، وآخر لبس خفا غليظا، وثالث لبس خفا من جلد، يعني واحد لبس جورب شفاف والثاني جورب منصوف سميك والآخر خف أي من الجلد، هل يجوز لكل منهما أن يمسح على الخفين في الحدث الأصغر أم بعض هؤلاء يستثنى من ذلك؟ ها، ما الذي يستثنى؟ إيش؟ لا أحد، بمعنى أنه يعني بمعنى لو لبس الإنسان خفا رقيقا تبدو منه القدم لكنه خف جورب خفيف شفاف، هل يجوز المسح ولا ما يجوز؟ لا يجوز. الذي يقول لا يجوز يقول إيش الدليل، والذي يقول الجوز يقول إيش الدليل؟ ما هو الدليل على الجواز؟ نعم، نقول الدليل عدم الدليل، نقول الدليل عدم الدليل. قد جاءت الرخصة بالمسح على التساخين، قال أمرنا رسول الله أن نمسح على العصائب والتساخين، وهذه من التساخين وهي في حكم الجورب من جهة المعنى، وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون، بل كان الصحابي يلبس خرقا ويمسح عليهما، وربما لبس جوربين أو خفين ممزقين أي يبدو منه بعض القدم ويمسح عليهما، فطالما أنه اسمه جورب أو اسمه خف جاز المسح عليه. ولذلك من يقول أنه لا يمسح على الخف الشفاف أو الجورب الشفاف نقول لا دليل عليه، لا دليل على هذا. وذاك الصحيح أن كل جورب من أي بأي صفة كانت حتى لو كانت فيه خروق وحتى لو كان يبدو منه بعض القدم. قال سفيان الثوري رحمه الله: وهل كانت خفاف الصحابة إلا ممزقة؟ كانوا فقراء يبدو منها بعض القدم، وهذا لا يضر طالما أنه يثبت في الرجل في القدم يثبت إذن ويسمى خف، خلاص طالما أنه ينطبق عليه اسم الخف أو الجورب إذن ينسحب عليه الحكم، لأن الحكم جاء بتعليقه بما يسمى خفا أو ما يقوم مقامه كالجورب والتساخين. ولذلك الشيخ رحمه الله لم يشر إلى شرط في هذا، لكن لو كان الخف مصنوعا من جلد كلب هل يجوز المسح؟ يعني اليوم بعض الأحذية مصنوعة من جلد الأفاعي أو جلد السباع، وهذه الجلود نجسة، هل يجوز نمسح على خفين من جلد كلب أو من جلد أفعى أم لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه نجس، والإنسان يجب عليه في الصلاة أن يجتنب إيش؟ النجاسة. وقد ذكرنا بين الطهارة ما هي؟ رفع الحدث وزوال الخبث، والخبث النجاسة، وعلى هذا يشترط في الخف أن يكون طاهرا. قال الشيخ رحمه الله: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة، إن كان على أعضاء وضوئه جبيرة، يعني رجل، طبعا قولهم بالجبيرة لا يشترط أن تكون جبس، بل يدخل في ذلك اللفافة، أي كل ما يجبر العظم أو يلف على الجرح. قال الشيخ: إن كان على أعضاء وضوئه، أعضاء وضوء كاليد كالرأس كالقدم جبيرة، كان كسرت يده فوضع جبيرة، أو رضت يده فوضع لفافة. قال: جبيرة على كسر أو دواء على جرح، قد يكون يده عليها جرح لكن لم يلفها وإنما وضع دواء غليظا، أي غطى الجرح بدواء بحائل يحول دون وصول الماء. قال: أو دواء على جرح. قال: ويضره الغسل، أي يضره أن يخلع الجبيرة، أي لابد أن تبقى الجبيرة، ويضره أن يفك اللفافة، لأنه سيزيد إيش من وجعه وسيؤخر البر. وكذلك قد يكون الجرح لا يستطيع أن يلف عليه لكن وضع عليه دواء أو مرهما يحول دون وصول الماء، ويضره أن يزيل هذا المرهم، لأنه إذا زاله قد يتضرر الجرح بالماء أو قد يتأخر برؤه، يتأخر الشفاء. قال الشيخ: ويضره الغسل. قال: مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. إذن هنا يتكلم الشيخ عن أن المسح على الجبيرة أو على اللفافة أو على أي شيء غطي به الجرح أنه يجوز، بشرط أن تكون هذه اللفافة والجبيرة يحتاج إليها الإنسان بحيث يتضرر في تركها. لكن لو جاء واحد وأراد أن يقلد لاعب من اللاعبين لف يد اللفافة وذهب، نفس قبل جاسم يعقوب حاط لفافة والناس كلها تحط مثله، أو هكذا رضى خفيف هكذا لف يده ولا تضرر بنزعه أساسا، أي هو جعلها على سبيل الشكل فقط، هل يجوز له أن يمسح عليها؟ لماذا؟ لأنه لا يتضرر بنزعها، لكن رجع عليه جرح أو به رضة واحتاج إلى أن يلفها أو به كسر حينئذ يتضرر. وعلى هذا فيجوز لمن احتاج لمثل هذه اللفافة وكانت على موضع من مواضع الوضوء يجوز له مسحها بالماء. وقال الشيخ: يجوز مسحها بالماء في الحدث الأكبر والأصغر. طبعا الدليل على جواز ذلك حديث صاحب الشجة، أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه في معركة المعارك شج رأسه، شج رأسه وجرح الرأس خطير، فسأل بعض الصحابة: هل تجدون رخصة في التيمم؟ يعني يخشى أن الجرح إذا صابه الماء أن يموت، فقال: لا نجد لك رخصة. فاغتسل الرجل فمات، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، أي شفاء الجهل السؤال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، أي قال كان يكفيه أن يضع لفافة على رأسه يغطي الجرح حتى لا يصيبه الماء ثم يمسح على اللفافة. وعلى هذا فهذا الحديث يدل على جواز المسح على الجبيرة وعلى اللفافة التي تكون على الجروح وغير ذلك. ولأن المسح هنا من باب الضرورة، فإذا أجازت الشريعة أن يمسح الإنسان على الجورب مع أنه لا ضرورة وإنما باب الرخصة والتيسير، فالمسح على الجبيرة من باب أولى، لأن الرجل لا يتضرر بنزع الخف ومع ذلك أجاز له الشرع مسح الخف ومسح الجورب، فالمسح على الجبيرة التي تضرر بنزعها من باب أولى. وعلىها وثبت هذا عن كثير من الصحابة. ثم قال الشيخ وذكر فارقا بين المسح على الجبيرة أو اللفافة وبين مسح الخفين، قال الشيخ مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر. إذن هذا الفرق الأول، أن المسح على الخف متى يجوز؟ في الحدث الأصغر فقط، أما الجنابة فيجب خلع الخفين، لكن المسح على اللفافة يجوز إيش؟ أكبر وأصغر، يعني هذا رجل جبرت يده وأجنب، نقول اغتسل وامسح على الجبيرة ولا تنزع الجبيرة، شج رأسه فلفه، نقول اغتسل وامسح على هذا مع أنه على جنابة. لماذا؟ لأن المسح هنا مسح ضرورة، مسح ضرورة، ويتضرر الإنسان بنزع ذلك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. إذن هذا هو الفرق الأول، أن المسح الخف إنما يجوز في الحدث الأصغر، والمسح على الجبيرة يجوز في الأكبر والأصغر. الفرق الثاني قال حتى يبرأ. المسح الخف كم له أن يمسح إذا كان مقيما؟ يوما وليلة، إذا انتهت المدة ليس له أن يمسح. أما الجبيرة فله أن يمسح ولو طالت المدة طالما أنه يحتاج إليه. هذا رجل جبرت يده وقال له الطبيب تحتاج أن تبقى الجبيرة شهر، تحتاج أن تبقى شهرا كاملا، نقول امسح على الجبيرة شهرا كاملا ولا توقيت في المسح على الجبيرة، لأن المسح هنا مسح ضرورة، مسح ضرورة. وعلى هذا، هذا الفرق الثاني، أن المسح على الجبيرة لا ليس له توقيت، وإنما توقيته البر، بمعنى إن شفى الله يده ولم يحتاج الجبيرة حينئذ لا يجوز أن يمسح بعد الشفاء، لأنه لا حاجة هنا، ونقول انزع تلك الجبيرة أو فك ذلك تلك اللفافة. إذن نهاية مدة المسح على الجبيرة أو اللفافة متى نهايتها؟ الشفاء أو البر ولو طالت المدة. ثم قال الشيخ رحمه الله وصفة المسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما. المسح الخفين أن يمسح على أكثر ظاهرهما، ما هو الظاهر؟ يعني إيش الظاهر؟ هذه قدم وهذه ساق، الظاهر ها هنا ولا ها هنا ولا من تحت؟ الظاهر من فوق، بمعنى أن يمسح على أعلى قدمه. يقول الشيخ صفة المسح لا يعمم القدم والجورب بالمسح كما لو غسلها، وإنما يمسح على الظاهر، يعني إذا كانت رجله هكذا يأخذ ماء ويكب ويمسح هكذا. الدليل، الدليل حديث علي وحديث المغيرة، قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي، أي لو كان الدين بالعقل الناس والقياس، لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأن أسفل الخف هو الذي يتسخ. يقول لو كان بالعقل لكان مسح الخف أسفل الخف أولى لأنه يتسخ. قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، يمسح على ظاهر خفيه. إذن إذا كانت القدم هكذا يمسح هكذا بس، لا يعمم من الجوانب ولا يمسح العقب ولا يمسح باطن القدم، لأنه قد ثبت ذلك في السنة. إذن هذه السنة. ولا يأخذ ماء ويكب على الجورب، لأن هذا إتلاف للجورب، وإنما المسح هو في الحقيقة معنوي، ليس مسح الخفين أن تزيل الأوساخ التي على الجورب، وإنما هو مسح معنوي كالتيمم، يرفع الحدث معنويا، وهو أمر تعبدي. قال وأما الجبيرة قال فيمسح على جميعها. إذن هذا الفرق الثالث بين المسح على الجبيرة والمسح الخفين، وهو أن المسح على الخفين يكون على أعلى الخف أو ظاهر الخف فقط، ويمسح مسحة واحدة، يمسح مسحة واحدة. وأما الجبيرة فإن كانت تغطي العضو فإنه يجب مسح عليها كلها، فلو كان رجل وضع الجبيرة من ها هنا إلى ها هنا نقول لا يكفي مسح الظاهر، بل يجب أن تعممها بالمسح. وصفة المسح ما هو؟ أن تأخذ ماء ثم تصبه، وما تبقى من بلل تمسح به. يعني ما تأخذ ماء وتصب على الجبيرة أو جورب، وإنما تأخذه وتلقيه ثم تمسح كمسح الرأس. وهنا المسح على الجبيرة من باب الضرورة، والأصل في ذلك أن العضو إذا لم تستطع غسله فإنك تمسح على ما يغطيه إلا الخف، فقد جاء استثناؤه في الخف، وجاء أسجاد السنة بمسح على أعلاه. إذن هذا هو الفرق الثالث بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين، أن المسح على الخفين يكون أعلى الخف، والجبيرة تكون على جميع الجبيرة إذا غطت العضو. لكن لو إنسان وضع الجبيرة ها هنا وانتهت إلى ها هنا، يمسح فقط على الشيء الذي يغطي العضو المغسول، وما زال على ذلك لا يمسحه. نعم، أحسن الله عليه. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة، وهي تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. رواه مسلم. وقال: في الخفين ولكن من غائط وبول ودم. رواه النسائي والترمذي وصححه. من غائط وبول ونوم. ونوم، نعم. يقول الشيخ رحمه الله: باب نواقض الوضوء. والنواقض هي المفسدات، أي الأمور التي تفسد الوضوء وتوجب أن يتوضأ الإنسان للصلاة. قال: ونواقض الوضوء، هل هي أمور عقلية قياسية يمكن الإنسان أن يستدل عليها بعقله، أم هي أمور تعبدية؟ نواقض أمور تعبدية، أي ما جاء في الشرع أنه ناقض فهو ناقض، لا ما استدل الإنسان عليه بعقله أو بالقياس. قال: وهي، أي النواقض، الخارج من السبيلين مطلقا. ما هما السبيلان؟ القبل والدبر. القبل والدبر في الرجل والمرأة، كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض. مثال: البول، الغائط، الريح، المذي، المني. لو خرجت حصاه من الإنسان، لو خرجت إفرازات من فرج المرأة، كل هذا مما خرج، دم، كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض. أما البول أما البول والغائط والريح فبإجماع العلماء وثبوت النص السنة الصحيحة. قال بحيث صفان بن عسال: قال: وألا ننزع خفافا ثلاثة أيام ولا يهن إلا من جناب، ولكن من غائط وبول ونوم. فدل عن البول ناقض من نواقض الوضوء، وهذا بإجماع العلماء، وبال النبي عليه الصلاة والسلام توضأ. والغائط أيضا لقوله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط. والريح يدل على حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. والمذي قد صح فيه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المقداد، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي قال: ليغسل ذكره ويتوضأ. وقال في الحديث الآخر: فيه الوضوء. والمذي هو السائل الذي ينزع عند الشهوة من الرجل والمرأة. والدم كحديث المستحاضة، المستحاضة التي ينزع عليها دم في غير موعد العادة بسبب يعني عرق في أسفل الرحم، فهو دم طبيعي ليس دم العادة. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. إذن هذه الأحاديث كلها تدل على أن ما خرج من السبيلين فهو ناقض، ومثله الحصاة، ومثله كل ما خرج من السبيلين. قال الشيخ: والدم الكثير ونحوه. الناقض الثاني هو الدم الكثير. طبعا الدم إذا خرج من السبيلين فهو ناقض بإجماع العلماء. مراد الشيخ هنا الدم أي إذا خرج من غير السبيلين، كان جرح الإنسان أو شج رأسه فنزف منه الدم. وقال الشيخ: الدم الكثير. مفهوم كلامه أن الدم إذا كان قليلا لا ينقض الوضوء. هذا رجل أصابه جرح على خده فسال بعض الدم، قطرات من الدم فأزالها، هل أنت ينتقض وضوءه؟ لماذا؟ لأنه دم قليل. وآخر وطئ زجاجة فشجت رجله فسال الدم، دم كثير، فهذا يسمى دم كثير ينقض الوضوء. ونحو الدم، يقول الشيخ ونحو، ما معنى نحو؟ أي كالقيء، كذلك القيء إذا كان كثيرا ينقض الوضوء. والصديد أيضا، لو كان عند الإنسان به جروح يخرج منها صديد. والدليل على هذا، أما القيء فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاء فتوضأ، قاء فتوضأ. وأما الدم فالدليل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا كان الدم فاحشا نقض الوضوء وإن كان قليلا لم ينتقض. إذا الدليل على الدم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قالوا والقيح والصديد، قالوا يقاس على الدم ويقاس على القيء. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب أن الدم كثيره أو قليله والقيء كثيره أو قليله لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لعدم الدليل الصريح. أما قوله في الحديث قاء فتوضأ، نقول ليس في الحديث دلالة على أن الوضوء كان لأجل أن القيء ناقض. قد نقول يستحب لمن قام يتوضأ، لكن أين الدليل أنه يجب وجوبا؟ ومعلوم أن الناس يحتاجون إلى بيان نواقض الوضوء بيانا شافيا واضحا. لماذا؟ لأن الإنسان كم يصلي في اليوم؟ 5 مرات. وخروج الدم هل هو أمر يتكرر حدوثه أم أمر نادر الوجود؟ يتكرر حدوثه. والصحابة كانوا يخرجون في الجهاد وتصيبهم الجراحات وغير ذلك، فلو كان الدم ناقضا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما أن كثير من الصحابة كانوا يخرجون في الجهاد. فلو كان خروج الدم ناقضا من نقض الوضوء لاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبينه. فلما لم يرد دليل على ذلك مع عظم الحاجة إليه دل على أنه ليس بناقض. لأنه معلوم كلما احتاج الناس إلى بيان حكم معين لكثرة وقوعه كلما كثرت فيه الأدلة، أي أشياء التي تحتاجها الناس كثيرا تجد الأدلة عليها متضافرة لحاجة الناس. فلما لم يأتي دليل أو نص عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن كبار الصحابة على أن الدم ينقض الوضوء مع عظم الحاجة إليه وكثرة الوقوع عند الناس، دل على أن الدم ليس بناقض، ومثله القيح مثله الصديد. ويدل على ذلك أنه قد ثبت عن بعض الصحابة أنه قد خرج منهم دم فصلوا ولم يتوضوا. وهذا هو الراجح والصحيح، أن خروج الدم كثيرا كان أو قليلا لا ينقض الوضوء. والدليل عدم الدليل الصريح، لأن هذه النواقض لا بد أن يثبت فيها دليل. وعندنا قاعدة أن الإنسان إذا توضأ فهو على يقين من الطهارة، أليس كذلك؟ وقلنا اليقين هل يزول بالشك؟ لا، لا يزول إلا باليقين. فطالما أنه لم يأتي حديث نتيقن أن الدم ناقض، نحن باقون على وضوئنا، ولا يمكن أن نبطل هذا الوضوء وقد تيقناه بأمر مشكوك فيه. وذاك الراجح أن خروج الدم والقي ليس بناقض، لكن يستحب منه الوضوء. أما كونه ناقضا فالأظهر أنه لا ينقض. وقد بط ابن عمر رضي الله عنهما بثرة فخرج منها دم وصلى ولم يتوضأ. قال الناقض الثالث زوال العقل، أن يزول عقل الإنسان بنوم أو غيره. بنوم ظاهر، طيب غير النوم؟ بنج، أعطي حقنة بنج، سقط فأغشي عليه، شرب شيئا فسكر فذهب عقله، جن طرى عليه جنون ثم عاد عقله إليه، أي كل ما يغيب العقل فإنه ناقض من نواقض الوضوء. أما النوم فلحديث صفوان بن عسان قال ولكن من غائط نوور ونوم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام العين وكاء السه، السه أي الدبر، وكاء هو الحبل اللي تربط به القربة، أي العين وكاء السه، أي طالما إنسان يقظان فعينه رباط لدبره. قال فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، أي قد يحدث الإنسان ويخرج منه الريح وهو نام وهو لا يشعر طالما العينين نائمتان. ف فهذا الحج يدل على ماذا؟ على النوم ناقض من نواقض الوضوء. الوضوء لكن أي نوم؟ الرجل قد ينام هكذا إغفاء، يعني يغفي إغفاء هكذا، وآخر ينام نوم مستغرقا. الصحيح أن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم الكثير المستغرق الذي يغيب الإنسان فيه عن الوعي. أما الإغفاء والنوم اليسير الذي لو حدث منه حدث وخرج منه ريح لشعر به فإن هذا لا ينقض. الدليل ما ثبت في الصحيح حديث أنس رضي الله تعالى عنهما قال كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ينتظرون العشاء، أي يتأخر عليهم عليه الصلاة والسلام في خروج صلاة العشاء، قال فكانت تخفق رؤوسهم أو حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. وجاء في غير الصحيح قال حتى أنهم يضعون جنوبهم ثم يقومون يتوضؤون ولا يصلون، قال فهذا محمول على النوم الخفيف الذي لو خرج منه ريح لشعر به وهو الإغفاءات. فعلى هذا فالنوم الذي يزيل العقل الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق. وكذلك مثل النوم وأشد منه أن يغيب عقل الإنسان بالكلية كالمخدر أو السكر أو الجنون. قال الشيخ وأكل لحم الجزور، ما هو الجزور؟ ها؟ الناقة. طيب والبعير؟ والبعير كله جزور. أكل لحم الجزور ينقض الوضوء لقول النبي عليه الصلاة والسلام توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم. وسئل أنا توضؤ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قيل أنا توضؤ من لحوم الغنم؟ قال لا. وهذا نص. وسواء كان لحم الجزور نيئا أو مطبوخا. طيب أكل الإنسان كبد الناقة ينقض ما ينقض؟ لأن الكبد في حكم اللحم. أكل شحم الناقة ينقض الوضوء. طيب شرب مرقة طبخت فيها أو طبخ فيها لحم ناقة لكنه شرب المرق فقط ينقض ما ينقض؟ لا ينقض لأنه لم يأكل إيش؟ لحما. طيب شرب حليب الناقة ينقض؟ لا ينقض إلا اللحم. اللحم يدخل فيه الشحم والعصب والطحال والكلية والقلب والكبد ونحو ذلك. قال الشيخ ومس المرأة بشهوة. مس المرأة بشهوة، قول الشيخ مس المرأة يعم جميع النساء، يعني يعم زوجته ويعم حتى الأجنبية. نعم زوجته تباح والأجنبية محرمة، لا فرق في ظاهر كلام الشيخ، أي متى ما مس امرأة حلالا كانت له أو غير حلال طالما أن مسه بشهوة. أما لو مسها بغير شهوة كان مس يدها أو أمسك يدها من غير شهوة أجنبية كانت أو حلالا له فإنه لا ينقض. إذن قيد الشيخ مس المرأة بأن يكون بشهوة. طيب الدليل؟ قالوا الدليل قوله تبارك وتعالى في ذكر ما يوجب الوضوء، قال أو لامستم النساء. أو لامستم النساء، قال لها الحديث لامس. واللمس هو ما باشرته اليد، يعني الآن هذا الكتاب وضعت يدي عليه مسسته، لكن لو وضعت الغترة وفعلت هكذا هل يسمى مسا لغة؟ لا، المس ما تباشره اليد. قال فقوله جل وعلا أو لامستم النساء وفي قراءة أو لمستم النساء، قال هذا صريح فإن مس المرأة ينقض الوضوء. قال طيب الشيخ قيده بالشهوة والآية إيش؟ عامة. قالوا التقييد بالشهوة لأنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت أنه مس عائشة، بل جاء بحيث أنه قبلها وصلى ولم يتوضأ، قال وهذا محمول على عدم الشهوة. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء بشهوة كان أو بغير شهوة أجنبية كانت أو حلالا. الدليل عدم الدليل. كيف عدم الدليل؟ أوليس قوله أو لمستم النساء دليلا؟ نقول نعم هو دليل، لكن ما المراد باللمس هنا؟ الصحيح أن المراد باللمس هنا هو الجماع كما فسر ابن عباس وغيره، وأن الله حي كريم يكني، فالله سمى الجماع غشيانا وسماه إيش؟ ملامسة. فالله حي يكني لا يذكر باسمه الصريح. فقول أو لامستم النساء أي جامعتم. ثم أن الآية تدل على هذا، لأن الله عز وجل لما ذكر التيمم قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، ذكر الله مثالا للحدث الأصغر وهو الغائط، ثم ذكر مثالا للحدث الأكبر وهو الجماع. فلو كان مراد هنا باللمس لكانت الآية لم يذكر فيها الله الحدث الأكبر ولا ذكر حدثين أصغرين، طيب ما بال الأخرى لم يذكرها؟ وذاك الصحيح ظاهر الآية يدل على أن اللمس هو الجماع. وذاك مثل الله أي أراد أن يبين بأن التيمم يجوز في الحدث الأكبر والأصغر، فذكر مثالا على الحدث الأكبر وذكر الغائط، وعلى الحدث الأصغر فذكر الغائط، والأكبر فذكر إيش؟ الجماع. وذاك الصحيح أن الآية يراد بها الجماع. وعلى هذا فمس المرأة لا ينقض الوضوء حتى لو بشهوة. ويدل عليه أيضا كما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل عائشة ثم قام من الصلاة وتوضأ ولم يصلى ولم يتوضأ، والتقبيل في الغالب لا يكون إلا بشهوة. لكن مس المرأة بشهوة قد يصحبه ما ينقض الوضوء وهو خروج المذي، قد يمس امرأته بشهوة ثم يخرج منه المذي، فحينئذ يكون النقض هل من المس أم من خروج المذي؟ من خروج المذي. وعلى هذا فلو مس امرأته بشهوة ولم يخرج منه مذي لم ينتقض وضوءه. قال الشيخ رحمه الله ومس الفرج. مس الفرج ما هو الفرج؟ القبل والدبر، ذكر الرجل وفرج المرأة، أي لو مس الإنسان ذكره أو مس حلقة دبره، وكذا لو مس المرأة فرجها أو حلقة دبرها انتقض وضوءها. الدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، وجاء في حديث من مس فرجه، والفرج يعم القبل والدبر، ويعم قبل المرأة وقبل الرجل. قالوا فقوله من مس ذكره فليتوضأ، قالوا هذا نص فإن مس الذكر ينقض الوضوء. وقول الشيخ مس الفرج لم يقيده، يعني هذا رجل مس ذكره بشهوة وذاك حك جلده فمس ذكره، كلاهما على ظاهر كلام الشيخ إيش؟ ينقض الوضوء، لأنه لم يقيده قال مس الفرج. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والقول الثاني وهو الصواب أن مس الذكر لا ينقض الوضوء بشهوة كان أو بغير شهوة. كيف؟ نقول لحديث طلق بن علي قال يا رسول الله الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. الرجل يمس ذكره في الصلاة، كيف يمس ذكره في الصلاة؟ طيب وين الثياب؟ نقول الثياب كان بعض الصحابة ليس عنده إلا إزار، وبعضهم ليس لباسه إلا إيش؟ إلا رداء فقط، فكان كثير من الصحابة إيش؟ ليس لهم إلا رداء وإزار، فيحك جلده فيمس ذكره. وهذا الحديث وقوله يمس، قلنا المس هو إيش؟ ما باشرته اليد. إذن الحديث سأل عما باشرته اليد، أي لم يمس من خلف حائل من فوق الإزار أو رداء لها. قال الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قوله أعليه الوضوء السؤال عن ماذا؟ عن الوجوب. معنى أعليه أي أيجب عليه الوضوء. إذن هذا الحديث نص في أن الصحابي سأل هل يجب الوضوء من مس الذكر؟ فقال نسم لا، وأكد هذا المعنى بقوله إنما هو بضعة منك. يعني إيش بضعة منك؟ أي إنما هو عضو من أعضائك. لو رجل مس أنفه مس رأسه ينتقض وضوءه؟ كذلك مس ذكره، أي أن النبي عليه السلام قال مس ذكرك كمس أي جزء منك. إذن سئل عن الوجوب فلم يوجب، ثم علله بعلة قال إنما هو بضعة منك، فدل على أن مس الذكر كمس سائر أعضاء الجسد. طيب وماذا نفعل بحديث النبي عليه السلام ومن مس ذكره فليتوضأ؟ نقول نعم نعمل به، ونقول أن قوله من مس ذكره فليتوضأ أي يستحب له الوضوء جمعا بين الأحاديث. فنقول من مس ذكره فليتوضأ على سبيل الترغيب والاستحباب، لأن قوله في حديث الطلق أظهر في عدم وجوب، لأن السؤال كان على الوجوب أعليه الوضوء، وعلق بعلة لا يمكن أن تزول، لا يمكن يكون ذكرك ليس بضعة منك، ليس بضعة منك، ما يمكن، هو على طول بضعة منك، فهو علة دائمة. فعلى هذا فيكون قول من مس ذكر فليتوضأ أي يحمل على الاستحباب، وقول أعليه الوضوء ينفي وجوب المس، وجوب الوضوء من المس، وهذا هو الراجح ومذهب شيخ الإسلام تيمية وغيرهم من أهل العلم. قال الشيخ: وتغسيل الميت أي ينتقض الوضوء أيضا بتغسيل الميت، أي لو باشر الإنسان. ما معنى تغسيل الميت؟ هذا رجل جاء لغسل الميت، وهذا الميت مسجى هكذا وهو يصب الماء، وآخر يدلك، من الغاسل؟ الذي يصب الماء أم الذي يدلك؟ الذي يدلك. وذلك غسل الميت مراد به الذي يباشر غسل الميت، لا الذي يصب الماء. يقول: وتغسيل الميت أي يجب الوضوء منه. قال: لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل ميتا فليغتسل. طيب هل قيل من غسل ميتا فليغتسل؟ نقول: لأنه قد جاء عن أبي هريرة أنه أمر من غسل الميت أن يتوضأ. والصحيح أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، وإنما يستحب منه الوضوء، أي يستحب لمن غسل ميتا أو حمله أن يتوضأ، كما ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الناقض الثامن: الردة. الردة والعياذ بالله، والردة هو الكفر بعد الإسلام، إنسان يرتد، كان يسب الله ورسوله أو يستهزئ بالله ورسوله أو ما شابه ذلك من أفعال الردة، أو يقع في الشرك ويستغيث بالموتى أو الغائبين، كل هذا من أنواع الردة. والدليل على أن الردة تبطل الوضوء قوله جل وعلا: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إيش يحبطن؟ أي ليبطلن عملك كله. فإذا كان عمله كله باطل فالوضوء ما به أولى، لأن الوضوء لا يصح من الكافر، ومن شرط صحة الوضوء ماذا؟ من أنه أن يكون مسلما مؤمنا. فقول فليحبطن عمله دلنا على الردة تحبط جميع الأعمال ومن ضمنها الوضوء. ولذلك لو ارتد إنسان، يعني جاء إنسان توضأ الفجر وصلى، ثم أخذ مع أصحابه حديث في العمل، ثم أخذ يسخر بالنبي عليه الصلاة والسلام ويلقي عليه النكت على سبيل الدعابة، ردة أم غير ردة؟ ردة بإجماع العلماء. فنقول كونك قد سخرت بالنبي أو بالقرآن أو بأحد من الأنبياء ولو على سبيل الهزل هذه ردة. وعلى هذا فالرجل إذا أخبرناه بذلك وقال: أستغفر الله وأتوب إليه، نقول: الآن قد انتقض وضوءك ويجب عليك أن تعيد الوضوء لتصلي الصلاة. واضح؟ طيب، قال لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، فالغائط يدل على أنه ناقض، أو لمستم، الشيخ استدل به على أن مس المرأة، وصحيح أن مراد بها الجماع. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أن نتوضأ من لحوم الإبل، قال: نعم، فدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل. وقال: في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، فدل عن الغائط والبول والنوم ينقضون الوضوء. وعلى هذا الشيخ ذكر ثمانية نواقض، والصواب منها ما هو؟ الصواب منها أن الخادم السبيلين ينقض، وزوال العقل بنوم ناقض، وأكل لحم الجزور، والردة. إذن كم ناقض؟ أربعة. وأربع أشياء ذكرها الشيخ على الراجح والصحيح أنها لا تنقض الوضوء على ما بيناه. نعم، أحسن الله عليكم. قال: باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره، أو بالتقاء الختانين وخروج دم الحيض والنفاس وموت غير الشهيد وإسلام الكافر. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلنا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. قول الشيخ رحمه الله: باب ما يوجب الغسل وصفته، أي صفة الغسل. قال ويجب الغسل، والغسل بضم الغين، والغسل هو الفعل غسلت، أما الغسل الشرعي فبالضم. قال ويجب الغسل من الجنابة. سميت الجنابة جنابة لأن الإنسان يجانب فيها الصلاة، ممنوع من الصلاة من الطواف، فلمجانبته بعض ما يجب عليه سميت جنابة. ثم عرف الشيخ رحمه الله الجنابة بقوله قال وهي، أي الجنابة، إنزال المني بوطئ أو غيره. الجنابة إنزال المني، أي إذا قصد الإنسان إنزال المني، إما بوطئ بجماع، وإما بغير الوطئ، كان ينزل المني بيده أو بضم أو بتقبيل أو بتفكير، أي إذا أنزل المني بشهوة، سواء أنزله مستخدما يده، ضم امرأته، قبلها أو جامعها. وكذلك لو احتلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته أم سليم يا رسول الله المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل يجب عليه الغسل؟ قال نعم إذا رأت الماء، أي إذا رأت أثر الجنابة. وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام ناقض أو موجب للغسل. وعلى هذا لو نزل المني لأجل مرض، بعض الناس قد يبتلى بعض الأمراض فينزل المني من غير شهوة، أي لا يحصل معه انتفاض الجسم، فحينئذ يكون نزول المني هنا ناقضا من نواقض الوضوء وليس موجبا من موجبات الغسل. فقوله إنزال المني بوطئ أي إنزاله بشهوة، إنزاله بشهوة. قال الشيخ أو بالتقاء الختانين، والمراد بالختانين أي ذكر الرجل وفرج المرأة، الختان هو الطهور، أو بالتقاء الختانين ولو من غير إنزال، يعني هذا رجل جامع امرأته ولم ينزل، فإنهم يجب عليهما الغسل وهما جنوبان مع أنه لم يحصل إنزال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وقال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فدل على أن مجرد التقاء الختانين الجماع ولو من غير إنزال أنه موجب من موجبات الغسل. فعلى هذا فالجنابة على ما عرفه الشيخ رحمه الله من موجبات الغسل. الموجب الثاني خروج دم الحيض والنفاس، خروج دم الحيض والنفاس. قال جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن، أي إذا اغتسلن، إذا تطهرن أي اغتسلن، فدل على الحائض يجب عليها أن تغتسل، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحائض أن تغتسل إذا طهرت من حيضها، وأن تأخذ قسط من أظفار فتتبع أثر الدم. وكذلك النفاس بإجماع العلماء، إذن الحيض والنفاس من موجبات الغسل. والنفاس هو الدم الذي يخرج عند الولادة أو بسبب الولادة، إما قبل الولادة بمعنى قبل الولادة مع وجود آلامها، أو بعد الولادة. قال وموت غير الشهيد، موت غير الشهيد أي كل ميت يجب عليه الغسل. كيف نقول ميت غسل نفسك؟ نقول لا، بمعنى يجب، أي يجب على المسلمين يغسلوه. يقول الشيخ إلا الشهيد، طبعا الدعاء ذلك حديث كثيرة التي أمر فيها النبي عليه السلام بغسل الميت، كما في حديث زينب وفي حديث كثيرة عن النبي عليه السلام في الصحيحين وغيرها أن النبي عليه السلام أمر بغسل الميت ووصف ذلك وقال غسلنها سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك، وأجمع المسلمون على أن الميت يجب أن يغسل. يقول الشيخ إلا الشهيد، الشهيد المراد به هل عموم الشهداء أم شهيد المعركة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء سبعة، وذكر المطعون أي من مات في الطاعون، والمبطون من مات في داء البطن، والغرق، والذي مات في الحرق، والهدم، والذي مات في سبيل الله، كل هؤلاء شهداء. فهل مراد الشيء غير الشهيد أي كل هؤلاء شهداء حتى من مات في داء البطن أو مات بالطاعون أو مات حريقا أو مات غريقا؟ المراد بذلك الشهيد الذي مات في المعركة، لثبوت ذلك في حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل شهداء أحد ولا شهداء بدر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا بثيابهم وعليها دماؤهم. إذن لم يغسلهم ولم يكفنهم، بل دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم بثيابهم، وقال يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، أي لأن هذا الذي عليهم من أثر الدم شهادة لهم عند الله تبارك وتعالى، وآثر من آثار العبادة، آثر من آثار العبادة. وذاك لا يصلى عليهم ولا يكفنون ولا يغسلون، لأن الصلاة شفاعة، الصلاة على الميت شفاعة دعاء له، والشهيد أبلغ من أن يشفع فيه، لأنه قد فعل ما استوجب مغفرة الله تبارك وتعالى، فلم يحتج إلى شفاعة أحد. قال الشيخ رحمه الله: وإسلام الكافر، وإسلام الكافر يعني هذا رجل أسلم، كان نصرانيا فأسلم، يهوديا فأسلم، كذلك إيش ارتد فرجع إلى الإسلام. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض من أسلم، قال ألق عنك شعر الكفر واختتن، وقال واغتسل، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثمامة بن أوثان وغيره أنه أمر من أسلم أن يغتسل، فدل على أن كل من أسلم يجب عليه أن يغتسل. قال ولأنه قبل الإسلام كان إيش واقع الجنابات وغير ذلك، وهو لو اغتسل في الكفر لم يصح غسله، قالوا فدل على وجوب الغسل. والصحيح أنه لا يجب الغسل إذا أسلم الكافر. لماذا؟ نقول يستحب أن يغتسل ولا يجب. نقول لأنه قد أسلم عدد لا حصر لهم في عهد النبي عليه السلام، ولم يثبت أنه أمر كل واحد أن يغتسل، ومعلوم أنه لو أمر كل من أسلم أن يغتسل لكان ذلك شائعا، ولكثرت في نقله الأحاديث، أو لكثر الصحابة في نقله، ولكنه ثبت في حديث أو حديثين، ولو كان قد أمر كل رجل لتضافرت الهمم والدواعي على نقله لكثرة ما وقع والكثرة الأمر به. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يجاهدون ويفتحون البلدان، ولم يكونوا يأمرون كل من أسلم أن يغتسل. وأما أمره لمن أسلم أن يغتسل فنقول هذا على سبيل الاستحباب، ولكن نقول من أسلم نقول يستحب لك أن تغتسل، لكن على الصحيح أنه لا يجب. كم بقي؟ طيب نوجد صفة الغسل ونجيب عن الأسئلة إن كان هناك أسئلة. طبعا ورد بعض الأسئلة هنا، يقول هل يعتبر ماء ساحل الكويت جون الكويت نجس، حيث أنه تم رصد تلوث البحر بمياه المجاري هذا، وقد لوحظ تغير لونه ورائحته، ومعلوم أن تيارات الماء قليلة ضعيفة بسبب العمران. طبعا إن كان تغير الماء بسبب النجاسات، بسبب ما يلقى فيه من أنابيب الصرف الصحي وغير ذلك فتغيرت بالنجاسة، فهذا يصير نجسا حينئذ. أما إن كان تغيره بموت السمك ونتنه وما شابه ذلك فهذا لا يغير، يعني لو جاءنا البحر فكثر موت السمك حتى أنتن البحر من ميتة السمك وأصبحت رائحته كريهة، هل يصير نجسا؟ نقول لا. لماذا؟ لأن ميتة السمك هل هي نجسة؟ طاهرة حتى لو أنتنت، وإنما نتن السمك يمنعك من أكله لكن لا يصيره نجسا. فنقول هذا الماء إن تنجس بسبب المجاري وبسبب النجاسات وظهر آثر هذه النجاسة عليه حينئذ يصير نجسا. وأما إن كان التغير بسبب نفوق الأسماك وموتها فيه فإنه لا يصير نجسا. يقول هل الدم الذي يخرج من الأنف يعتبر نجاسة إذا تمت إزالته بمنديل ولم ينزع ملابس؟ نقول الدم كله نجس لقول جل وعلا: إلا أن يكون دما ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي إنه نجس. وعلى هذا فالدم الذي يخرج من الأنف نجس، لكن لو نزل لا ينقض الوضوء، ذكرنا من الدم لا ينقض الوضوء كثيره وقليله، فإذا نزل الدم مسح منديل وألقاه لا يتوضأ ويكمل صلاته، وإن سقط على ثيابه إن كان قطرة أو شيء يسيرا فلا بأس، لأن يسير النجاسة يعفى عنه لا سيما الدم مما يكثر وقوعه. أما إن كان كثيرا وجب حينئذ أن يغسل ما أصاب ثوبه. نعم. عليك. الدباغ هي عملية تطهير الجلد، الدباغ إنما تطهر جلد الحيوان المأكول إذا مات حتف أنفه، يعني هذا رجل أتى بشات فقال بسم الله والله أكبر وذكاها طاهرة، كلها طاهرة، لحمها وعظمها كلها. هذا رجل وجد شاتا ميتة حتف أنفها مرضت فماتت، نقول جلدها إذا دبغه وطهره يصير طاهرا. هذا لأن الدباغة تطهر جلد الحيوان المأكول، وأما ما لا يؤكل كالحمير والبغال والسباع والأفاعي التي لا يجوز أكلها فهذه نجسة كلها ولا يطهر جلدها بالدباغة. واضح؟ طيب نعم. وإليك اللون لا يضر، اللون لا يدل على بقاء النجاسة طالما أنه استعمل معه الماء لا يضر. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن دم الثوب يصيبه، دم الحيض يصيب الثوب، قال حتيه اقرصيه بالماء ثم حتيه ثم صلي فيه، قالوا أرأيت بما بقي من لونه؟ قال لا يضرك أثره. فإذا صب الإنسان الماء وعصره وغسله أبقى اللون لا يضر والرائحة كذلك. نعم. وإليك مكشوفة، يغسل ما ظهر ويمسح ما استتر، يعني رجل على يده لفافة هنا أعلى الأصابع ظاهر واليد ملفوفة هنا، يمسح على ما خفي وما ظهر يجب أن يغسله. كيف على الترتيب؟ يعني إذا وصل إلى غسل اليد وعليها لفافة نقول اغسل ما ظهر من اليد وامسح ما تغطى منها. وإليك ماذا نقول في بعض الأدوية التي تأخذها المرأة تتناولها بعد الولادة فتتوقف دم النفاس، يعني الولادة أسبوع أو ثلاثة أيام نفاس أو الحيض؟ نفاس. ف يعني تتوقف دم النفاس كأنها قد تبخر من النفاس، وهناك أيام محددة التي حددت من الشرع. نقول هذه الحبوب إن رفعت دم النفاس ورأت المرأة الطهر كاملا، في فرق بين توقف الدم وبين الطهر وسيأتي الكلام عليه في باب الحيض. الطهر معناه انقطاع الدم بالكلية وجفاف المنبع، يعني لو أتت المرأة بقطنة ووضعتها في مكان الدم لخرجت القطنة بيضاء، وأما الدم قد ينقطع يوم أو يومين أي لا يخرج، لكن لو وضعت القطنة في مكان الدم لخرجت متعكرة، هذا ليس انقطاعا وليس طهورا. فنقول هذه الحبوب إن رفعت الدم ورأت المرأة الجفاف بحيث أنها لو وضعت قطنة في مكان الدم لخرجت بيضاء حينئذ تصير طاهرة. نعم. وسيأتي الكلام على في باب الحيض والنفاس. نعم. اغتسلنا كما فسره الصحابة. نعم. لا تطهرنا اغتسلنا. ها لا الصحيح كما فسره ابن عباس وغيره تطهرنا اغتسلنا. لا يشترط في الجبيرة، الجبيرة قد يلبسها على غير طهارة بل قد يلبسها على جنابة وقد تلبسها الحائض، لأن الجبيرة كما ذكرنا المسح عليه مسح إيش؟ ضرورة وليس مسح رخصة، مسح ضرورة. نعم. بعض الناس اليوم يلبس الجورب ثم لا يمسح عليه يظن أنه لو خلع الجورب وغسل رجليه كان أفضل وأعظم الأجر، وهذا خلاف السنة. السنة أن تغسل الرجل إن كانت مكشوفة وإن كانت مسورة بالجورب أن تمسح عليه، وليس من السنة أن تخلع الجورب وقد لبسها على طهارة لتغسل رجليه كما يفعله بعض الناس، هذا خلاف السنة. نعم. هنا لا يبطل الوضوء، تعمدت إخراج الدم أو خرج من غير تعمد. خروج الدم سواء تعمدت إخراجه، إنسان شج يده حتى جرح يده حتى يخرج الدم، أو هو جرح من غير قصد، لا فرق بين هذا وهذا، خروج الدم كله لا ينقض الوضوء. نعم. الشهادة كل من قاتل في سبيل الله وقد يموت في قتال الخوارج، والخوارج مسلمون ويعتبر شهيدا، كل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وقد يقاتل أهل البدع وأهل الضلالات فيكون شهادة. نزع الخفين لا ينقض الوضوء، يعني رجل توضأ ثم لبس خفيه في النهار ثم في الظهر انتقى وضوءه فمسح عليهما، ثم جاء في العصر وخلع الخفين، الصحيح أن خلع الخفين لا ينقض الوضوء، لكن إذا خلعهما لا يجوز أن يمسح، أن يلبسهما ليمسح عليهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.